سلزي أزدتش قامر إلى وخصهم ربنا قصرا بخشيته وخصهم الله سبحانه وتعالى أن الصنع شبلو تناقر تخصيص هذا الرقى ربنا قيتاتش قصرا بخشيته إنين يمفروا أن الصنع شبلو بأن الصنع وصلنا هذا الرقى مانا علمي الله إنما يخشى الله من عباده العلماء إنين يمفروا أواكي وشنا شبلو كذاب والاس وأقل أمثاله في أصدق الكلمة وأقل مالت أقل ألاتشو شنك اللاتشو يبسل سو ويم نقراتو شن يمياستنتنو سووش إنما ناتشو دينين يتماروناتشو بمالت يتوستن من ناقينيو أمثاله من دنو الأمثلة مثالي تكامتوال يت في أصدق الكلمة بقرآن تكامتوال يمن مثالي دين يتمارسو أقل ندالو سمارت كيتنا من ناقينيو نذهب إلى سورة الأنكبوت الله سبحانه وتعالى من قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون سبحان الله وتلك الأمثال نضربها للناس الله بقرآن سيتلاقي مثالي وشن كامت أبوها لا يهن المثالي وشن يمي أستنتم السووش شنك لا تأتشون بدم يمي أسرسو وما يعقلها ما ننصر ليستنتنا يشلم إلا العالمون أواكي وش بستكر دين يتمارو سو وش بستكر إنين يومك أسو بستكر ليستنتنا يشلم على يا جماعة الخير بيجيزو يمن كرا قرآن يمن يستنتننا كقرآن يمن نتكا وما نو يقرآن من النتن يومك تفسيرون يتمارن سو وشنا سلزي الله بقرآن يسكمتو إيان دان نمكروشن يمستنطرون ما ناتشو وما يعقلها إلا العالمون بارك الله فيكم لزال بارك الله فيكم ابن حاتم تفسير اسمه لالو ما مررت بآيات في كتاب الله لا أعرف إلا أحزنني لأنني سمعت يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون أبي حاتم تلاك مفسر ناتشو تلاك يتفسير سووش ناتشو نلالو قرآن بكر راو قزي ما مررت بآيات في كتاب الله بقرآنوس يهون آيات إيك الراو قم بيه ساستنتن نقرقن يالقبان كوانا بات عمازنان لوالا بات عمازنان لو لمن الله بقرآنو ين المساليونا قرآن يمياستنتن أكل يلا شو سووش ناتشو أنا أكل يلين بمالت راسين اسكم اسكم اسكم انتن اسكم اسكم مادر جمالت نويلة قباتشو سلزي بزيادة هنيتا علماء وشو من يهل قرآن مقرات دين ماهوك تلك انتن اندالو سلزي راسة شن الناصر قرآن كمريت وزدن سنكرا انتكال ولتكال سوستكال وين قرآن مولو ترجموا سنك زبل سنكر راسكن الناس تنتم سبحان الله الله من يارينو الله يانا غرينو الله كو يانا غري من اندميلي علاكم تملكتو عند سوف اللي فيت قومن اسو يمناغره النجر يمانا كهونه يا سلام يا سو ينقنال انيا غزياچن ماطفات يونال يمانك بابا سو قنقور يمانك سو زبل سنان سيانا اناناغرن بيجيزيو القرآن كلام الله قرآن دمو يا الله نغغرنا يا الله نغغر دمو من اندهونا يالتمارنا كونا دمو زنبلن عند قوانقوان يمماك سو غاك اندما ورث مالتنا سلزي أكلاتش مفتش اللبن يا جماعة الخير سلزي الله سبحانه وتعالى وخصهم ربنا قصرا بخشيته وأقل أمثاله في أصدق الكلمة سلزي الله أقل يستعجونا بزا أكل القرآن يمي أستنتن سووش الله يدركن طيب كذا من برو يكتل المالتنا يقتم بالبيت بارك الله فيكم ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم ومع شهادته ما أنه الله سبحانه وتعالى ومع شهادته بس يسم سكرنت جاءت متأش مالتنا شهادتهم ينسو مسكر يما مسكر يا الله مسكر جاءت شهادتهم ينسو مسكر ماتا يما يا اوقت بالبيتوج حيث استجابوا ماشي استجابوا يعني الشبلو يتقبلوا كان الله سبحانه وتعالى نغغر يتقبلوا يتمارونا بتقبال لا يوالو غزي ينسو شهادة كالله شهادة غير تقران من لما ملكتنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما قائما بالقسط هاي في سورة آل عمران يا أكد بالبيتوش أكد ديناتشون يتمارو سووش درجاتشون يمنا يويل يقتعو بالبيت يا الله مسكر النتنا يا علماوش مسكر عند لا أسكمت الله سبحانه وتعالى نقرقن وأهل الجهل في سمامي نقرقن يا جاهلوش هون يتامن دنو في سمامي شقروستن يعلوت دنكرو الناوستن يعلوت بارك الله فيكم قباتشو سلزي بزيانة هنيتا يعلمن تلك النت يا سيال ما يتنو كذابوا هلا ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم كذابوا هلا من بلوئك التلال ويشهدون مسكري وتعلو إنما يوكت بالبيتوش ما يتنو على أهل الجهالة يجهلنا يتكاتشو الله سيأكو كذي مدر يهدو سووش لاي من يدر قالو مسكري وتعلو إنما يوكت بالبيتوش ما يتنو بالمولى با الله سبحانه وتعالى قباتشو إذا اجتمعوا يتسبع السبو جزي ميت في يوم حشرهم سو يمي السبع السببات جزي لاي من دنو بزا ساعت لاي مسكري وتعلو هنا مياسي سورة البقرة وست وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا مسكري وتعلو ما نتنو كذبوا لا يكتلنا والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدرر فاغتنمي كذبوا هلا يقتموا بالبيت من الالو والعالمون يوقوا سوش ديناتهم باقبابوا يتماروا سوش على العباد عباد مالت زنبلو قيتاتهم يمي قزو إبادة يمي أدرقو نكركن باكي علم يالتمارو وينم لعلم جرباتهم ستو زنبلو إبادة من هذا القمالات سنة سيدة سنة سو سردو خلاص صوم سيمتا يسو مالو حج سيمتا يادر قال يهم بيتشا بإبادة بيتشا يتوسنو من النقر وقت يلا شو سووش والعالمون على العباد عبادنا عالموش سنس أسرو سنمزازنو سنوددرو مالتنو فضلهم ينسو درجة يما يعالموش درجة يوقت بالريتوش درجة كالبدري عند شرك آنشان فضلا كبر كما نورات شوية تنسى على الدري فاغتنم دري مالت كوكوب مالتنا قباتشو كوكوب بدر مالت شرك آنو نقر قمنا يا شرك آنو ليلة البدر مالت شرك آنو ملو ستوهن مالتنا شرك آنو بتاع ملو ستوهن بتاع ملو متابراو يانجزينو بدر ميبالو شرك آنو بدر يمياس بلات ما تشينو ملو هنا مالتنو تسمعمان ملو ستوهنا بتعم ستابرا كأنسونا كشاركا وشقار كشاركانا ككوكو بوشقار على الدرية درية مالتش انت بشناتشو كوكو بشناتشو برهاناتشو بتعم تنشنو منم نقر امين تناتشو نقر قن شاركا بأسرا مستنياوك موي ملو ستوهن بتعم تابرا لج سلزي يشاركا برهاننا يكوكوش برهان عند مي بلالت مالتنا سلازي من هون وكل كالونس من مدرق اللبي ما شاء الله سبحان الله بلن نزم منه لا ميال فغتانيمي انجدي شارك أنا كوكب عند مي بلالت وكاوك عالمنا عباد عند الزانات شو مي بلالت سلازي من الدرق فغتانيمي فغتانيم مالت سرا علم انتمار ملفات اللب مجمر اللب قباتشو سلزي من مدرق اللب لابد أن نغتنم حياتك في طلبة العلم وتحصيله إدمين ما صلف اللب إدمين ما صلف اللبش من بمدرق بممار كاكما اتشن مجمر بعندك زي بيتشا عالم لمون أرلم هلا اتشن ما كما اتشن الناكار لن كاكما اتشن مجمر مسمات مدامت قرآن المسمات تفسير مسمات ممار كذا ما جمر انشلال لما اثنو طيب كذبوا هلا شيخ من الالو وعالم من أول التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعين سبحان الله وعالم أن دواكي مالتنا أن دواكي من أول التقوى عالم هنا يا الله سبحانه وتعالى التقوى يا الله سو أشد بتعام الجكت أنكارانو على الشيطان بشيطان الله بتعام تنكارانو مالتن بك اللالو أي بقرم للشيطان من ألف عباد من ألف كأند شي منوش عباد عباد مالت إبادة ميادرك بك إبادة يدرقال من العلم يلو إن كان بزينا سوش ألف مال كأند شي عند عالم يكبدوال ما عند عالم يكبدوال لشيطان مالتنا بجمعهم مالت كلهم بسباسبو بجمعهم مالت كلهم مالتنا النزي ألف عباد يمبالوت ألف عند شي زنبولا إبادة يميادر قوت هلن بسباسبو لشيطان يميكبدو مانو عالمون من أول التقوى عالمون من أول التقوى مانت سبحان الله كذبوا على وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع العالم الله أكبر من الآن وموت قوم كثير عد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم وموت قوم وموت مالت يمموت قداي سوهن انقري يما يموت يلم نقرقن قوم كثير بزو سووش يمموتو كهنا عدي مالت بطعم بزو يمموتو أيسرو بطعم كلانو مالتنا تقرو وينم بمموتو مكينات يمكسر تقر بتام ايسر مالت بتام ايمنتنو كمن قاس الناس عصر من حبرين حبرين مالت من عالمين اوقت يهلو سو يموت سيموت مالتن يموت سيموت مصاب واسع العالمي سبحان الله واسع مالت بتام كفي علينو علم مالت همم تشجر يميمتا تشجر كعالمي لك كسو البزوس او كمموت يعند عالم مموت بأمة لا تشجر يا مت المالتنا سلزي لزانو يقول الشاعر شاعر من الال عند قد آمن من الال يموت قوم ولا يأسى لهم أحد وواحد موته هو أهم لأقوام الال يموت قوم سوش موتان ولا يأس لهم أحد عند سون بالنسل عيس أسأتم بك موت ما شاء الله انقدي كل نفس ذائقة الموت هيدو يكبر يموت قوم لا يأس لهم أحد وواحد موته أهم لأقوامي نقرقم عند سو بيشا موته لبزو سووش سغس يميون سو عالله يا مالت من دنو يا وك السو يتمارى سو مالتنا كذابو هلا شيخو يقتلنا كما منافعه في العالم اتسعت وللشيطان أفرح بموتهم سبحان الله كما لك مالتنا منافعه يسو تكم يمياس قينيو تكم عالم مالتنا في العالم بعلمه اتسعت بزات كاراني ودمو عند عالم مالتنا يمسطو تكم بتام كمسفات يتنسى اتسعت وللشيطان شيطان دمو من دنا افره بموتهم الله اكبر شيطان افره مالت اجك يبتام يمدسطو لمانو بموتهم بل ينسو موت مالتنا يا عالم موت شيطان بتام يدسطا ليلوچما منم نغرا يدسطو منم ما يمسلو منم ما يدرقون ما سونا يستمرون لراساتشو ما يقوم إبادة بيتشان ما يدرقون ولكن أفره بموتهم بالنسو موت بعالموش موت بتعامل من دستو ما مشينا معنا شيطان من دستو بالنسو موتنا سلزي يا جماعة الخير العلماء العلماء علماءوش يا أمتوش من دناتشو برهان ناتشو يا أمتوش يا مسلمو من دناتشو مريوش ناتشو سلزي حتى شيطان راسو يلالو منم نقر كأنتنو شو يدستم نقر قن عندي علم سيموت يدستان لمن سوو يرسا سو يستمران يتتعمم سو يستكاكلان ودى جنة سو نتران خيرن يستمران سو انداي ساساتي يستمران مالتنو طيب كذابو هلا يكتلنا تنشن يكران بارك الله فيكم صبر النادرك تالله لو علم شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم تالله لن با الله الملال لولا لو علموا ياوقوك هنا قباتشو يا علم تلك انك كاوقوا بيو شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم. تالله لو علموا بيقونوا ريلان شيء عندنا قال لما فرحوا لمن اندتدستوا معتهم قباتشو إن ذاك إن ذا شيطانوش لمن اندتدست يمنا كهنا لأن ذاك يا مالتنو ينسو مموت قباتشو من أعلام حتمهم ملكت مالتنو يا كل نجر مطفيا ملكت نج علماءش كمرس يتقفوا مالتنا إذا دخلت أرض من علم ونوره ونور علماء قام الساعة دباتشو من عالم من عالم مالت ملكتنا لأن ذلك يا مالت من يا علماءش مموت من عالم مالت ملكتنا يا من ملكتنا وحد فهمي يا مطفيا ملكت نج يا قيامة ملكت نج بارك الله فيكم سلزي قيامة يا قيامة ملكت من دنا يا علماءش مطفاتنا لذا نو شيطان يمدسته ماتو كذا بوحالا يقتلنا چرسنال هم النوت هم الرجوم بحق كل مشترق سمعا كشهب السماء اعزمي بشهبهني هم لان ما ناتش علماءوچ رجوم رجوم مالت ماورور يا مالتنو رجوم مالت ماورور يا الله بالقران نتكسو رجوما للشياطين اهو من عالموچن كمان غير اندمياماساسل غطاميو انملكت يا سبحان الله هم الناس رجومون نورور ياناچو بحق حق معناتنو حق يزو لسوچ يميورورو ناتشو كل مستريقين اهو مثال من يامطانو يكوكومن مثال يامطانو رجوم يميدرغوت بحق كل مستريق كل مستريق معنات يميسرق يميسرق سو اندميورور معناتنو سمعا انداي سما معناتنو ازچيغا ملكت لادرغلاچو تنش انديغاباچو ما كفافل اللبن كل مستريق سمعا كلهم يمي سما معناتن تدبقو نغرن لمسرق يمي سما سو اندمي ورور معناتنو سلازي الله بسوره تبارك تناغوال كوكب يتفطر وين كتفطر له 3 علاماوچ عندو مندنو هجوم للشياطين شيطانوچ عند لاي نبياتش اند تناغروت عندو باندو يدرارربنا ملائكوش يقبابلو كشي كملك ملائكوش مندنو يسمعالو يسبونا هيدو طنقوينا كوهان بوتا يوسدالو معناتنو يعني اند يسمو الله سبحانه بالقران تناغرو رجوما للشياطين بلاچول كوكب يتفطرربن لك كوكب معناتنو انذا شيطانوچن لممتات لمورور اند تتقمه هولو الله سبحانه وتعالى ولما وش دمو لك اند نسو ناتشو كشوب شوب مالت انت اند انت اند عند اند برهام مالتنو يميور يمونهچف مالتنو نغير كن اعظمو بشوبهني كن قرر مالتنو اند قرر يعني الله سبحانه وتعالى كوكبن اند قرر يتقمنا شيطانوچن يمثال مالتنو نغير كن يلان اعظمو بتام كن يكبده نو يما چرر بشهبهني يما چرر يا علماءوش چرر الله اكبر علماءوش من يدرقالو معناتنو ينسو چرر كذا چرر يبلطال معناتنو لمن دون علماءوش من لسو لجوش حقن يستمرالو ان العالم يسدو لكل مبطلين بالرد رد يدرقالو عند نقر مدفوس يسرى زمائلو ونتنيا حق يميز علماء معناتنو لك يعني الشيطان يعني ورين دا يوزد بكوكوب شرر اندمي ورى ورهنو علماء وش دمو بعلمات شونا بفتوات شو من هذا قالوا ما نتنو باطل اندى يصفافا بداء اندى يصفافا كفر اندى يصفافا شرك اندى يصفافا من هذا قالوا اندى شرر علمات شون يلك قالوا ما نتنو من اندمت مات لما تفات بداء بدل مات لما تفات جهلنا اندمت مات لما تفات سلازي لك النسو اندى شررنات شو الله يا علماء وشن قدر الله يسوك بألفوا عيتنا العلماء ورثة الأنبياء بلنا علماء وش يا نبيات وش ورثنات شو يا ورثات شو نونجد اندى شرر يا شرك تمة يميواقوت مالتنا سلازي لك النسونات شو لأنها للكل الجنسين صائبة شيطان الانس والجن دون بعضهم سبحان الله لمن دنو لأنها لكي لكلا الجنسين لهلتم مالتنا لمندن لأنها مالت مكنيات مالتنا لمندن يا علماء وش علماتشون دا چرر اندا كوكوب چرر يتاكو تربت لمندن مكنياتهم لكلا الجنسين لهلتم جنسين مالت لهلتم انتنوش ناتشو عينتوش صعيبتون بتعام يكبرينو چررو مالتنا هلتم مالتشو شيطان الانسي والجني يا شيطان سوى الله يا جن موش معلوماتنا يا مالت يا كوكب الله رجوما للشياطين يا لهم لمن لممتاتنا شيطان لممتاتنا نجرجر يا علماء الشر دمو من دنو يا سوون شيطاننا يا سو جن لمورورنا دمت ماتاتشو لماتفاتنا سوون يمياسسو توت نجر لسو قلس لمادرقنا دون بعضهم مالت ولتم بالتجاجزو منم نجر آمت أمانتنا علماء اسكال درس تلك لن يحق يالاتشو علماء اسكال درس سلزي ابن رجب ميلالو مسالي سنناقرو لمن دنو علماء لمن دنو عند كوكب مسالي تسطاتشو سيبال ميلالو وقد شبه العلماء بالنجوم والنجوم فيها ثلاثة فوائد كوكب شولت ሶስት ምክንያት የተፈጠሩበት ምክንያት አለ አላህ በቁርአን ተናገረው አንዱ ምንድነው ኮከብ የተፈጠረበት ትልቁ ዓላማ ሩጁመን ለሸያጢን አሁን የተናገረው ሁለተኛ ደግሞ ሰዎች መንገድ ሲሄዱ እንዳይጠፋባቸው ኮከብ ይያዩ በምልክት ያደርጉና በዛ ይሄዳሉ ሶስተኛ ደግሞ ምንድነው ማነው የሚነግረኝ ሶስተኛ الله أكبر ما نم يلم طيب زينة السماء وزينا السماء إلى الله سبحانه وتعالى يا سماين ما جيش عنك يا سماي ما جيش عنك كوكب مالتنا بارك الله فيكم سلزي علموش بكوكب يتمثلوا بات ويمك يعني مثال يتستبات شو عندنا رجوما للشياطين هون يتناقرنونا كفرنا بدعنا شرك سلم يواقونا شو هلتين يدمو سوش ان السن يتكتلون دهونا الله بالقرآن من تناقره فاسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون ان ايهن بمول يتناقرون من دهونا ان السن يتكتلون دهونا علماء شون يقسم نكونا تكلين يا منقد من دهونا ان القوازة لما عرفنا سوستين يا دمو زينا ناتشو وبت ناتشو منوش علماء ما عرفنا علماء يالبت بوتا خير الله سلزي يا جماعة الخير علماء وشن يميسات انت مرت تكبلن يميسات انت فتوى تكبلن مقوزا لبن معنتنا كذبوا هلا هم الهداة الى اهد السبيل واهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم هم علماء وش معنتنا هداة الى هدي السبيل هداة معنت يمياك انونات شو سون يميا ملاكتونات شو الى الهدى السبيل ወርተከለኛ መንገድ ሰውን የሚያመሩ ናቸው ወደ ሰውን የሚያማላክቱ ናቸው እነማ ዑለማዎች ነገር ግን ወህሉ ጀህሊ ድንቁርና ጅህልና ያለባቸው ሰዎች አንሀዲህም ከነሱ መንገድ በሉ ይጣመማሉ ከማን ከዑለማዎች መንገድ ማለት ነው ለጀህሊህም ለጅህልናቸው ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ ምን ያደርጋሉ አላህ ይጠብቀንና عند سلا سلات قداي سلا حج قداي سلا طهارة علماء طلبوا العلماء يتأيقالو وين علماء يسطتون فتوى انترنت وسنالن كله نجر نجر جن بتعام عن قبقابي قداي لاي باجي هاد بكون بتعام وصاين بونا نتبوش لاي جن علماء سران نيدم يراسا چن فليس سران نيدالن يراسا چن اساسا سبسر نيدالن لا هم الهداتو الى هدي السبيل بمان من يوم من قد النسون سلا سلات قداي سلا حجم النسون دات ايك نهلو ينسون فتوان دات اكتن هلو بهلو مسكاتشن علماء مات ايك اللب النسونات شو اهل العلم النسونات شو الله سبحانه وتعالى يتناقروا فاسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون بلو يتناقروا الله سبحانه وتعالى النسونات شو سلازي بتعام شقران لباهنو جيزي الله يتبك اننا سلازي بتعام وستاينينا عن قبقابي نتبلي ولموشن زر بلا عنا ياتشوم ምንም ነገር የነሱን ደሊል አንከተለም እንደም ከዘማል ፎተርፎ አይ ዑለማዎች ተዋቸው እነዛ ዑለማዎች ከመንግስት ጋር ናቸው ወይም ዑለማዎች ተዋቸው የመንግስት ወይንም የባለ ስልጣኖች ዑለማዎች ናቸው እንላለን ገባችሁ ስለዚህ ስንት ሰው ነው ዑለማን የሚያስከፍር ስንት ሰው ነው ዑለማን የሚሳደብ ስለዚህ ያ ጀማቱል ኸይር ሁሙ ልሁዳቱ ኢለል ሁዳ ሰቢሊ ወአሉል ጀህሊ አን ሀጅሂም ደሉ የጀህል ሰዎች የዑለማዎችን መንገድ ይተውና ይጣመማሉ ይሄ የታወቀ ነገር ነው كذاب ولا مشرش عليه هذا أخير البيت وفضلهم جاء في النص الكتابي وفي الحديث أشهر من النار على عالمي سبحان الله وفضلهم يا مشرش عشان مالتنا وفضلهم يا النص درجة مالتنا يا علماء وش درجة جاء في النص أي جاء في الكتاب والسنة قرآن ما حديث من كتاب تلكو هنا يا علماء وش الفضلات شو يا علماء درجات شو الله زند ያላቸው ደረጃ بنملكት في نفس ማለት በቁርአን ውስጥ ማለት ነው نفس ማለት ማስረጃ ማለት ነው በማስረጃ ውስጥ የምናይ ከሆነ ማስረጃችን ምንድነው الكتاب በቁርአንና في الحديث በሐዲስ ውስጥ የምናይ የምንመረምር ከሆነ ሄደ የምንመለከት ከሆነ ምንድነው ማለት ነው اشعر በጣም የታወቀና ግልጽ ነው ሚናሪ ከእሳት ማለት ነው من على الإسات يمي بوغبك وينم يمي تاي إسات على العالمي عالم مالت ترارا مالتنو ترارا لا يال الإسات مالتنو يتكت عدت الإسات كلهم سو كروكي يايو هالمالتنو بتعم قلسنو سنزي يا علماء وش درجة وش هيدا سنفتش بقرآننا بحري سن الملكات أشهرون بتعم يتاوك أنو اندون كمن بحر المالتن ترارا لا يبال كال الإسات يبلت أمندنو يا علماء وش فضلاتكم ان اساتكم مكتل من هذه الدرجه انداله بالقران وبالحديث يتجلس الله سلازي جلسنوا ولا معناتنو سلازي بارك الله فيكم يا زاري يا مشرشاو 60ኛው بيت بزي هنا انጨርሳለን الله سبحانه وتعالى يا علم الدرجه يا وقو يتمارو سوج علم لممار اسكاون ياندندو سنين معناتنو عندي بالحديث عندي بالقران ماسرجه يتمتا ያየነው የሰማነውን የሚሰሩበትና እነዚህ ነገሮች በመሆኑ ለዕልም የሚያነሳሱን ሰዎች አላህ ያድርገን እስካሁን እያንዳንዱ ስንኝ እያንዳንዱ ግጥም ከቁርአን ከሐዲስ እየተከሰ ነው ስለዚህ ይሄ ምክር ሁሉ ማለት ነው 60 ስንኝ ናቸው ቢያንስ 60 ማስረጃ ማለት ነው ተመልከቱ 60 ማስረጃ ቢያንስ ማለት ነው ስለዚህ ኢንሻአላሁ ተዓላ በዚያት ሁኔታ ሐቅን ተቀብሎ የሚማሩ ሰዎች አላህ ያድርገን ዛሬ በዚላን ጨርሳለን السلام عليكم ورحمه الله وبركاته